بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نستعين بالله تعالى في استكمال الحديث عن عقد البيع وبعض تطبيقاته المعاصرة. تحدثنا عن أسباب تحريم أو أسباب المحرم لكسبه، وذكرنا أنها ثلاثة أسباب، هي الظلم والغرر والربا. تحدثنا عن بعض التطبيقات المتعلقة بالظلم وبالغرر، ونتحدث ثم نشرع الآن في الحديث عن السبب الثالث من أسباب الكسب المحرم، وهو الربا. وقد حرمه الله تعالى في كتابه وحارب من تعامل به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر الربا خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، لأن الكاتب والشاهدان لأن الكاتب والشاهدين وإن كانوا لم يأكلوا أو يدفعوا الربا إلا أنهم أعانوا عليه. فالربا في اللغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح الشرعي هو أو الزيادة أو النسع، أي التأخير في مبادلة أموال مخصوصة. والربا المحرم في الكتاب والسنة على نوعين: ربا الديون وربا البيوع. أما ربا الديون فهو الربا الذي يكون في المداينات، في عقود المداينات، وهذا أي ربا الديون على نوعين كذلك: ربا الأضعاف المضاعفة، أو هو الربا الذي يكون في الزيادة في الدين عند حلول أجله، كان يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل بمئة، فإذا حل الأجل ولم يتمكن المدين من السداد أمهله الدائن، قال: أعطيك مهلة شهر على أن تزيد في الثمن، بدلا من أن يكون مئة يكون مئة وعشرة، فالعشرة هذه تعد من ربا الديون، أي ربا الأضعاف المضاعفة، وهو الربا الذي يزيد مع زيادة المدة. والقاعدة في الشريعة أن الدين إذا ثبت في الذمة، في ذمة المشتري أو المقترض أو المستأجر أو غيرهم، فلا تجوز الزيادة فيه، وأي زيادة فيه من الربا. وقد كان العرب في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فإذا حل الأجل ولم يوفه قال له الدائن: إما أن تقضي يعني تسدد، وإما أن تربي يعني تزيد في الدين. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا النوع من الربا موجود بكثرة الآن في العقود المعاصرة، ومن أبرز صوره ما يسمى في العقود المالية بغرامات التأخير. غرامات التأخير يكون في عقد تقسيط أو في عقد قرض أو حتى في عقد إجارة عادية أو غيرها، ويشترط العاقد على الآخر أنه إذا لم يسدد الدين في حينه فإنه يدفع زيادة غرامة، هذه الزيادة من الربا. والنوع الثاني من ربا الديون ربا القروض، وهو الربا الذي يكون في عقد القرض بالزيادة المشروطة فيه ابتداء، وهذا الربا خاص بعقد القرض فقط، في المبادلة النقد بالنقد، أن يقرضه نقودا ليرد إليه نقودا، فإذا شرط عليه أن يرد القرض بأكثر منه فهذه الزيادة من الربا. كان يقول أعطيك قرضا 1000 على أن تردها بعد سنة 1100، فهذا من الربا أيضا. ودليله قول الله تعالى فإن تبتم فلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فدل على أن الزيادة على رأس المال من الربا المحرم. ولا يشمل غير القرض من العقود هذا، فلو باعه سلعة بالأجل بزيادة، السيارة مثلا قيمتها حالة 100 وباعها بالأجل على أن يكون السداد بعد سنة 110، فهذا جائز لأن هذا ليس عقد قرض وإنما هو بيع آجل. إذن الزيادة المشروطة ابتداء في العقد أول العقد هذه إنما تحرم في عقد القرض، بخلاف الزيادة التي تشترط عند السداد النوع الأول فهذه محرمة في كل العقود سواء كان عقد قرض أو عقد بيع آجل أو عقد إيجار أو غير ذلك. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الربا وهو ربا الديون، وذكرنا له صورتين: الزيادة في الدين بعد ثبوت عند حلول الأجل، والزيادة التي تكون مشروطة امتداء لعقد القرض. والنوع الثاني من الربا هو ربا البيوع، وهو الذي يكون في معاوضات تجارية بين الناس، بيع سلعة بنقد أو بيع سلعة بسلعة أخرى وليس في مداينات، وهذا أخف من الأول. ربا الديون هو الأشد والأبشع، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه وهو محرم تحريم مقاصد، بخلاف النوع الثاني ربا البيوع فهذا محرم لكونه وسيلة إلى النوع الأول ويؤدي إليه، فهو أخف حرمة منه وإن كان كل منهما محرما. وهذا النوع الثاني ربا البيوع على خلاف النوع الأول لا يكون إلا في سلع محددة، أما النوع الأول فهو في كل السلع. فالنوع الثاني وهو ربا البيوع لا يكون إلا في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يشابهها في العلة، فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ستة أصناف: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. اختلف أهل العلم في العلة في هذه الأصناف الستة، والأظهر والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية كونهما أثمانا، لأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم، فكانت هي أدوات التبادل التجاري الذهب والفضة، فلذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة ولم يذكر غيرهما من المعادن كالحديد والنحاس، مع أنها كانت معروفة عندهم، واقتصر على الذهب والفضة لأنها أثمان. فعلى هذا نقول يلحق بالذهب والفضة في هذه العلة كل ما يعد أثمانا مثل الأوراق النقدية المعاصرة. وأما الأصناف الأربعة الأخرى وهي البر والتمر والشعير والملح، فهذه كلها يجمعها أنها أولا طعام، كلها من الأطعمة، وأيضا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل طعام، كان هناك عندهم أطعمة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كان الرمان، التفاح، إلى غير ذلك، الفاكهة لم تذكر. إذن ما الذي يخص هذه الأصناف الأربعة؟ أنها أطعمة تقتات يعني يعتمد عليها الناس في قوتهم، ليست فاكهة إنما هي أساسية وتدخر قابلة للحفظ لفترة طويلة بنفسها. فعلى هذا يلحق بهذه الأصناف الأربعة كل ما يشابهها في العلة من الأطعمة التي تقتات غدد الدخر، مثل الفول والعدس والذرة، الأرز الآن طعام يقتات ويدخر فهو مثلها في العلة. فأصبح عندنا نوعان من الأصناف الربوية الستة: الذهب والفضة والأثمان عموما، والأصناف الأربعة وضابطها أنها أطعمة تقتات وتدخر. كيف يكون ربا البيوع في هذه الأصناف؟ نقول في هذه الأصناف عند مبادلة جنس بجنسه يشترط شرطان: التقابض والتماثل. التقابض يعني يكون في الحال يدا بيد، والتماثل أن يكون بمثل الوزن أو بمثل الكيل. فإن اختل شرط التقابض صار في تأخير في القبض فهو ربا نسيئة، وإن اختل شرط التماثل أي التساوي فهو ربا فضل. فعندما يبدل ذهب بذهب لا بد من تحقق الشرطين التقابض والتماثل، فإن زاد أحدهما في الوزن فهو ربا فضل. بدل مثلا ذهب قديم وزنه 100 جرام بذهب جديد وزنه 80 جراما فهذا من ربا الفضل. إن لم يكن هناك تقابض في الحال، أعطاه ذهبا حاضرا بذهب آجل، فهذا ربا النسيئة وكلاهما محرم. مثل أيضا لو قلنا مثلا التمر، بدل تمر سكري صاعين من تمر سكري ب3 أصع من تمر برحي فهذا من ربا الفضل. باع صاعين من التمر ب3 أصع يسلمها له بعد شهر فهذا من ربا النسيئة. إذن عند مبادلة جنس بجنسه يشترط الشرطان: التقابض والتماثل، وإلا إن لم يتحقق التقابض فهو ربا نسيئة، وإن لم يتحقق التماثل فهو ربا الفضل. الحالة الثانية: مبادلة جنس بجنس متفق معه في العلة، يعني ذهب بفضة أو بر بتمر أو ذهب بريالات. لاحظ ذهب مع الفضة كلاهما أثمان، يعني من العلة فيهما الثمنية، لكن هذا جنس وذاك جنس آخر. ففي هذه الحال إذا اختلف الجنس والعلة واحدة فيشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التماثل. فإن لم يتحقق القبض تقابض فيكون من ربا النسيئة. فعلى سبيل المثال عند مبادلة ذهب بفضة ممكن أن تكون المبادلة بأي وزن، 100 جرام ذهب ب1000 جرام فضة لا بأس بذلك، لكن لا بد من التقابض في الحال. يريد أن يشتري ذهبا بريالات لا حرج في ذلك بأي سعر كان، لكن لا بد من التسليم في الحال تقابض. والقبض كما سبق بحسب العرف، فالآن قبض النقود ليس بالضرورة أن يكون باليد، قبض النقود قد يكون بالتناول باليد، قد يكون بالإيداع في الحساب من خلال البطاقة، بطاقة الصراف أو بطاقة الائتمان الفيزا أو غيرها، وقد يكون بالشيك. فإذا كان شيك له حماية في البلد فإنه يتحقق به التقابض. وأيضا من هذه الحالة، من تطبيقات هذه الحالة، لو أبدل ريالات بدولارات مثلا، كل عملة تعتبر جنس بذاتها، فالآن اختلف الجنس واتحدت العلة، فلا بأس بأي سعر صرف، بأي سعر صرف أن يشتري ريالات بدولارات، لكن لا بد من التقابض لئلا يكون من ربا النسيئة. مثلها أيضا البر مع التمر مثلا، لا بأس أن يشتري 10 أصع تمر ب8 أصع من البر بشرط التقابض في الحال، لأن العلة واحدة واختلف الجنس. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في مبادلة هذه الأصناف بعضها ببعض أن يبدل الصنف بصنف آخر مختلف عنه في العلة تماما، الذهب بتمر، علة الذهب الثمنية وعلة التمر الاقتيات والادخار، فهنا لا يشترط أي شرط، لا تقابض ولا تماثل. أو يشتري تمرا بريالات، علة الريالات الثمنية، وعلة التمر الاقتيات والادخار، فلا يشترط أي شرط. يعني يجوز أن يشتريه بثمن حال أو مؤجل، وبأي سعر يشتريه. أيضا هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يشتري صنفا من الأصناف المذكورة أو ما يشبه في العلة بصنف لا يدخل أصلا في العلة الربوية، لا علة الثمنية ولا علة الاقتيات والادخار. مثلا لو أراد أن يشتري بالذهب، أن يشتري سيارة، السيارة ليست من العلة الأولى، ليست أثمانا وليست من العلة الثانية الأطعمة التي تقتات وتدخر، سيشتريها بذهب أو بريالات أو بتمر أو ببر مقايضة مثلا، فكل هذا جائز لأن هذا لا يدخل ضمن الأموال الربوية. سيبدل سيارة جديدة بسيارتين مستعملتين، ما في بأس بذلك، لأن السيارات ليست أصلا من الأموال الربوية، فهذه من الحالة الرابعة. أو سيبدل مثلا ستة أطنان حديد مقاس مثلا 10 ملي بعشرة أطنان حديد مقاس 6 ملي مثلا، فهذا لا بأس به. صحيح اتحد الجنس، لكن لأن الحديد ليس من الأصناف الربوية فلا يدخل في ربا البيوع في مثل هذه الحال. جوال آيفون، جوالين نوكيا، حكمه جائز أيضا لأن هذا ليس من أصناف الربوي، وهكذا في كثير من المعاملات. إذن هذه قاعدة رباب البيوع، عرفنا ربا الديون وعرفنا رباب البيوع. الأكثر شيوعا في المعاملات المعاصرة هو ربا الديون، الأخطر. ربا البيوع محصور في المعاملات التجارية، هذا كثير، وفي الصرف يكون كثيرا في المصارفات موجود هذا ربا البيوع، لكن الإشكالية العظمى والتي اكتسحت أسواق المال وأصبحت دول اقتصاديات دول قائمة عليه هو نظام ربا الديون، نظام الفائدة الربوية الذي نخر في اقتصاديات العالم اليوم، وأصبحوا يقررون ويوهمون ويشيعون أنه لا مجال لنجاح أي اقتصاد إلا أن يعتمد على نظام الفائدة. ومع الأسف الكثير من الدول الإسلامية سارت في هذا الركاب، وأصبح نظام الفائدة ربا الديون هذا هو الذي يحكم تعاملات الناس. فبنيت المؤسسات المالية والبنوك على ما يعرف بنظام القرض بفائدة، المداينة بالربا الذي هو النوع الأول من أنواع ربا الديون، النوع الأول من أنواع الربا وهو ربا الديون. بعض يعني الباحثين أو بعض المسلمين مع الأسف حاول أن يبرر مثل هذا الشيء ويسوغ له، فيقول إن الأوراق النقدية المعاصرة لا يجري فيها الربا أصلا، لا يجري فيها الربا أصلا، لأن العلة التي ذكرناها قبل قليل، العلة في الذهب والفضة مختلف فيها أصلا بين أهل العلم، فعلا فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال العلة الثمنية وبعضهم قال الثمنية المطلقة، وبعضهم كالحنفية والحنابلة قالوا العلة هي الوزن، أنها توزن، والأوراق النقدية لا توزن، فقالوا الحنفية والحنابلة يلحق بالذهب والفضة الأشياء التي توزن كالحديد والنحاس ونحوها، أما الذي لا يوزن فلا يلحق به فلا يدخله ربا البيوع. فقال بعض المعاصرين ما دام أن العلة أصلا مختلف فيها فلماذا نحكم على الأوراق النقدية المعاصرة بجريان الربا فيها، لأن إلحاقها بالذهب والفضة محل خلاف والعلة فيه ليست ظاهرة، وهذا في الحقيقة خطأ محض. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في العلة الربوية في ربا البيوع. وأما النوع الأول وهو ربا الديون فلا خلاف بين أهل العلم على أنه يجري في كل الأموال بلا استثناء، وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية والقرطبي والسرخسي من الحنفية، القرطبي من المالكية والسرخسي من الحنفية والنووي من الشافعية وابن حزم من الظاهري. لاحظوا حتى الظاهرية الذين لا يقولون بالعلة أصلا والقياس، في ربا الديون ابن حزم حكى في مراتب الإجماع أن قرض إذا جر نفعا أو جر فائدة للمقرض فهو محرم باتفاق أهل العلم بأي شيء كان، أي كان الشيء الذي يقرض. فإذا أقرض نقودا واشترط أن يردها بزيادة فهذا محرم بالاتفاق ولا يبنى عليه الخلاف في مسألة العلة في ربا البيوع. فهذا الذي ذكر مثل هذا القول هو في الحقيقة خلط ما بين هذين النوعين، ما بين ربا الديون وربا البيوع. فالذي يجري الآن في كثير من الأسواق العالمية في البنوك هو الإقراض بفائدة، ربا الديون، وهذا محرم بالاتفاق. نأخذ بعض التطبيقات المعاصرة على هذا، على الربا وتطبيقاته في التعاملات المالية لا سيما ربا الديون. من التطبيقات المعاصرة القرض بفائدة، وهذا عمل البنوك الربوية، حيث إن دور البنك في النظام الرأسمالي أنه مؤسسة اقتراض وإقراض. البنك لا يتاجر بالسلع ولا يتاجر بالعقارات ولا يتاجر بالبضائع ولا ينشئ مشاريع أو غير ذلك، دوره وفقا للأنظمة الرأسمالية أن يأخذ الأموال من الناس عن طريق الإيداع، فهو يقترض هذه الأموال من المودعين ويعطيهم فوائد عليها 2% مثلا، ثم يقرض هذه الأموال للمتمولين شركات وأفراد ودول وغير ذلك ويأخذ فوائد عليها مثلا 5%. إذن فائدة البنك الفرق ما بين الفوائد التي يأخذها والفوائد التي يدفعها، الفوائد التي يأخذها من المقترضين المتمولين والفوائد التي يدفعها للمودعين. يأخذ فائدة 5% ويعطي فائدة 2%، إذن يستفيد 3%. هذا هو نمط البنك التجاري الربوي، على هذا الأساس قائم، فهو يتلقى الأموال ويعطي عليها فوائد ويقرض الأموال ويأخذ منها فوائد. هناك عاد أنواع كثيرة لطريقة حساب الفوائد لا نريد أن ندخل فيها. هناك الفائدة المركبة والفائدة البسيطة، الفائدة القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة. هناك قروض عن طريق، قد تكون القروض عن طريق بطاقات ائتمان، قد تكون عن طريق اعتمادات، قد تكون عن طريق خطاب الضمان، قد تكون عن طريق إقراض مباشر، تمويل شخصي عقاري إلى غير ذلك. فنمط البنك التجاري على هذا الأساس، يعطي النقود ويتلقى، يأخذ النقود ويدفعه ويأخذ عليها فوائد. فلذلك ظهر ما يسمى بالبنوك الإسلامية. البنوك الإسلامية تعطي التمويلات لكن ليس عن طريق الإقراض، فظهرت معاملات حديثة قائمة على أساس التمويل لا يكون فيها التمويل من خلال الإقراض. ففي البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ متعددة للتمويل، سأشير إلى أبرزها، منها مثلا البيع بالتقسيط، إن البنك يبيع بالتقسيط، وصورة ذلك إن البنك يشتري سلعة، أسهم مثلا أو سيارات أو عقارات، ثم إذا جاء العميل يطلبها باعها البنك على العميل بالتقسيط، فالبنك اشتراها مثلا ب100 وباعها على العميل بأقساط شهرية، مجموع هذه الأقساط لنفرض مثلا مدة السداد 2 سنين، مجموع هذه الأقساط 120، أي أن البنك ربح 20. فهذا يسمى بيع التقسيط، وهو بيع السلعة، بيع السلعة بثمن مؤجل يدفع على أقساط معلومة منجمة. وبيع التقسيط يزيد فيه الثمن الآجل عن الثمن الحال. يعني السلعة لو باعها حالة بمئة لكنه يبيعها مؤجلة بمئة وعشرين، وهو جائز لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالمداينة تشمل بيع التقسيط. ويدل على جواز الزيادة في الثمن الآجل ما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، قال: فكنت أخذ البعير بالبعيرين من إبل والثلاثة من إبل الصدقة. كان يشتري البعير الحاضر ببعيرين، فالتأجيل أصبح له ثمن. وقد ذهب عامة أهل العلم بل حكى بعضهم الإجماع على جواز بيع التقسيط، وأنه يجوز للبائع أن يزيد في الثمن الآجل مقابل التأجيل، وأن هذا ليس من الربا. ولم يخالف في هذه المسألة فيما أعلم إلا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من المتأخرين، فهو يرى أن هذه الزيادة من الربا، وأن أخذ الزيادة مقابل التأجيل لها حكم الربا، لكنه خالف في ذلك قول عامة أهل العلم، ونصوص شرعية تدل على الجواز، والأصل في ذلك الإباحة. قد يقول قائل: ما الفرق بين هذا وبين القرض بفائدة؟ ما الفرق بين أن أعطي نقود مئة وأستردها 120 بعد سنتين، أو أبيع سيارة ثمنها الحال 100 أو اشتريتها ب100 وأبيعها ب120 بعد سنتين؟ نقول بينهما فرق كبير. فالأول تمويل نقدي، نقود بنقود، ليس فيه شراء لسلع وليس فيه تحريك للمال، بخلاف الثاني. الثاني النقود تحولت إلى سلعة، ومن السلعة تحولت إلى نقود، فأصبح فيه تحريك للمال. إذ الشريعة النقود لا تولد النقود، بينما السلعة، فمن أراد أن يولد نقودا فعليه أن يحول النقود إلى سلع، ومن السلع يحصل على النقد. ولذلك ربط الربح بتحويله إلى سلع هذا يحد من شيء من مشكلة تعاني منها الاقتصاديات اليوم، وهو ما يسمى مشكلة التضخم. ربما تسمعون هذا المصطلح غلاء الأسعار. من أهم أسباب غلاء الأسعار الفائدة، إن البنوك تعطي قروض وتطلب من المنتجين والمتمولين يدفعوا عليها فوائد، هذه الفوائد سيظهر أثرها على السلع نفسها التي ينتجونها، بخلاف النوع الثاني، بخلاف البيع الآجل أو بيع التقسيط، فإن النقود لا تتولد بنفسها، هي مرتبطة بسلع حقيقية موجودة. لأنه دائما متى يظهر التضخم؟ يظهر التضخم إذا كان في البلد نقود متكدسة لا يقابلها سلع بنفس الكمية. هنا تكون كمية النقود، عرض النقود أكثر من السلع التي تقابلها، فيؤدي ذلك إلى التضخم. لكن في التمويل الإسلامي في بيع التقسيط لا، هذا غير وارد، أي توليد للنقود مرتبط ببيع السلع، وبالتالي هو مقرون به ولا يؤدي إلى مضاعفة النقود بأكثر من حقيقتها. إذن بيع التقسيط الذي عليه جماهير أهل العلم هو الجواز، وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، لكن يشترط له عدة شروط. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة، فلا يجوز أن يبيع سلعة لا يملكها. ولهذا من الخطأ ما نجده في بعض البنوك التي تسمي نفسها بنوك الإسلامية، أن العميل يريد أن يشتري منهم سلعة بالتقسيط، فيقولون كم، يعني ينظرون كم المبلغ الذي يحتاج إليه، أو كم قيمة السيارة، يقول قيمة السيارة 100,000، فيقول رح اختار سيارة من السوق وهذا شيك ب100,000، رح استلم عطوه صاحب المعرض. فهذا في الحقيقة ليس بيع تقسيط، وإنما هو قرض بفائدة، لأن البنك لم يتملك السلعة قبل أن يبيعها. والدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع لحكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أن يقبض البائع السلعة قبل أن يبيعها، والقبض كما ذكرنا في المحاضرة الأولى أمر زائد على البيع، على الملك، فلا يكفي أن يشتري السيارة ثم يبيعها البنك قبل أن يقبضها، لا بد أن يقبضها قبل بيعها. والقبض كما قلنا قبل قد يكون حقيقيا أن ينقلها البنك إلى مستودعاته، أو حكميا أن يكون هو ورقة هناك ورقة مبايعة تثبت تملك البنك لهذه السيارة برقم هيكليها. ومن التطبيقات الخاطئة لهذا الشرط أن البنك يكون معتفقي أحيانا مع أحد المعارض، يقول أنا بشتري منكم سيارات وبيعها ووكلكم تبيعونها على العملاء، يعني البنك يوكل المعرض على أن يبيعها على العملاء. طيب فيأتي المعرض، يجي عميل البنك يحتاج سيارة بمئة ألف، فالمعرض يرسل خطاب للبنك أن نبيع عليك يعني على البنك سيارة بمئة ألف، ما هي السيارة؟ فيقول البنك قبلت، ثم يرسل البنك خطاب للمعرض وكلتكم في أن تبيعوا هذه السيارة على العميل بمئة وعشرين بالتقسيط. الواقع أن البنك لم يقبض، يعني لا تعينت السيارة وليس هناك شيء يدل على ملكية لها، وإنما هي أوراق لا تفيد شيئا، فهي ملكية صورية ليست ملكية حقيقية. فالتطبيق الصحيح أن البنك يتملك السيارة برقم هيكلها ويكون هناك شيء يدل على ملكية لها، بعد أن يتملك يبيعها البنك بنفسه ولا يوكل صاحب المعرض في بيعها. الشرط الثالث من شروط بيع التقسيط ألا يزيد الثمن بعد ثبوته في ذمة المشتري. فإذا باعه السلعة مثلا قال بيعها بالتقسيط على مدى سنتين مثلا بمئة وعشرين، لا يجوز للبنك أن يزيد أو البائع لا يجوز أن يزيد في المبلغ إذا تعثر المشتري في سداد قسط من الأقساط. فإذا أحياء فمن المعتاد في البنوك الربوية في مثل هذه الحالات إذا كان هناك تقسيط، إذا بدأ العميل يتعثر في السداد يقول نطبق شيء يسمى إعادة جدولة الدين، فكان يسدد الأقساط، لنفرض أن الأقساط لمدة سنة مجموعها 120 ألف، كل شهر يدفع ألف، كل شهر يدفع 10 آلاف بما مجموعه 120، فجاءهم بعد 6 أشهر قال صعبة أني أدفع كل شهر، من الصعوبة أن أدفع كل شهر 10 آلاف، أريد أن أخفض القسط. يقول لا مانع نخفض القسط، نجعله بدلا من 5 آلاف أما 10 آلاف نجعله 5 آلاف، لكن بدلا من المتبقي الآن لاحظوا بعد 6 أشهر المتبقي 60 ألف فقط، لكن يقول نجعله بدلا من المدة بدلا من 6 أشهر نجعلها سنة، أو مثلا نعم سنتين مثلا، بحيث مجموع الأقساط المتبقية في إعادة الجدولة الجديدة تكون أكثر مما كانت في الدين السابق. فهذا من الربا الأضعاف المضاعفة. وفي بعض البنوك الإسلامية قد يطبق مثل هذا الشيء مغلفا باسم آخر يسمى قلب الدين، يقلب الدين على العميل، هو يقول الآن المتبقي 60 ألف لكن ما أستطيع أن أسدد هذا المبلغ كل شهر 10 آلاف، أريد أن أشتري منكم سلعة بالأجل ب80 ألف ثم أبيعها نقدا وتأخذون النقود هذه تسددون بها الدين الأول 60 ألف ويبقى في ذمتي 80 ألف، يعني حيلة بحيث أن يتحول الدين الذي في ذمته بدلا مما هو 60 ألف يصبح 80 ألف يسددها على فترة أطول من خلال معاملة مركبة تسمى التورق أو المنظمة وقلب الدين في مثل هذه الصورة. فهذا لا يجوز لأنه حيلة على الربا. إذن هذا التطبيق الأول من تطبيقات البنوك الإسلامية كبدائل عن القرض بفائدة، وهو البيع بالتقسيط. التطبيق الثاني المرابحة للآمر بالشراء، يعني كل هذه التطبيقات التي أذكرها هي بدائل تأخذ بها البنوك الإسلامية بديل كبدائل عن القروض بفوائد المطبقة في البنوك الربوية. فالصورة الثانية هي المرابحة للآمر بالشراء، وصورتها أن العميل يأتي إلى البنك ويطلب شراء سلعة بالتقسيط لا يملكها البنك، فيشتريها البنك مع وعد من العميل بأن يشتريها من البنك بالأجل. مثال ذلك، جاء العميل إلى البنك يريد أن يشتري منهم سيارة، هم لا يملكونها، فيأخذ منه البنك وعدا على أن البنك سيشتري السيارة نقدا ب100,000، فإذا اشتراها البنك يشتريها العميل منه بالأجل بالتقسيط ب120,000 مقسطة. والفرق بين هذه الصورة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، والصورة السابقة بيع التقسيط، أنه في بيع التقسيط البائع يملك السلعة عند طلب العميل لها، بينما هنا البائع لا يملكها، وإنما يأخذ في البداية وعدا من العميل بالشراء منه، ثم يشتريها ويبيعها عليه في السوق. فاختلف العلماء المعاصرون في هذه المعاملة في حكمها. شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه يرى تحريمها سواء كان الوعد ملزما أم غير ملزم، ويقول إنها حيلة على الربا. والقول الثاني الذي أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، جواز هذه المعاملة إذا لم يكن الوعد السابق الذي بين العميل والبنك ملزما لهما لأي منهما، فيكون للعميل حق الرجوع عن وعده، ويكون للبنك أيضا بعد الشراء حق العدول عن بيع السلعة على العميل. وقالوا إذا كان الوعد غير لازم فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك. والقول الثالث جواز هذه المعاملة إذا كان الوعد ملزما لطرف واحد فقط لا يلزم الطرفين، يعني يكون ملزما للعميل وحده أن يشتري من البنك، أو ملزما للبنك وحده أن يبيع على العميل. وهذا الذي أخذ. أما إذا كان بمواعدة ملزمة للطرفين فتحرم. فهذا القول يفرق ما بين الوعد والمواعدة، يقولون الوعد من طرف واحد جائز، والمواعدة الملزمة من الطرفين لا تجوز. وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وكثير من العلماء المعاصرين، وبنوا هذا القول على أن الوعد إذا كان من طرف واحد فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، إذ الوعد من طرف واحد ليس عقدا، لا يعتبر عقدا. وغايته أن الشخص إذا عدل عن الشراء فيتحمل الضرر، إذا عدل عن وعده فيتحمل الضرر الناتج عن نكوله عن وعده، ولا يلزم بالشراء، فغاية ما يلزم به هو تحمل الضرر فقط. وبذلك قالوا إذا كنا نلزمه فقط بتحمل الضرر فهذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لأن هذا الوعد لا يأخذ حكم العقد، بخلاف المواعدة الملزمة للطرفين فإنها في حكم العقد. ويعني كثير من البنوك والمؤسسات المالية أخذت بهذا الرأي، فهي تلزم المشتري العميل ولا تلتزم هي بذلك، وإن كان الأكثر تطبيقا في المملكة هنا في البنوك الإسلامية والأخذ بالرأي الثاني وهو المنع من الوعد والمواعدة، وأنه يجب أن يكون الوعد غير ملزم لأي منهما. عموما هذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. لا يجوز على أي من هذه الأقوال الثلاثة أن يبيع البنك السلعة قبل أن يتملكها، الخلاف إنما هو في الوعد فقط. والعقد عقد المبايعة أو المرابحة يجب أن يتم بعد أن يتملك البنك السلعة، وهنا تطبق أحكام بيع التقسيط السابقة، الشروط الثالثة أن يبيع بعد أن يتملك ويقبض، وألا يزيد في الثمن بعد شرائه. يبقى الشرط الرابع، وهو هل نقول أن الوعد يجب أن يكون ملزما أو غير ملزم، مبني هذا على الخلاف السابق في هذه المسألة. من التطبيقات المعاصرة أيضا التي تعد من البدائل التي تطرحها البنوك الإسلامية التورق المصرفي. والتورق الذي تجريه البنوك على نوعين، تورق بسيط. وفيه يبيع البنك سلعة على العميل بالأجل، وبعد أن يتملكها العميل يبيعها في السوق نقدا على طرف ثالث. ففي هذا العقد التورق يكون غرض العميل النقد وليس السلعة، بخلاف المرابحة أو بيع التقسيط. العميل يريد أن يشتري السيارة أو يريد أن يشتري العقار أو يريد أن يشتري الأسهم، لكن في التورق لا، هو غرضه ماذا؟ نقود. فيأتي إلى البنك يقول أنا أشتري منكم السيارة التي قيمتها الآن، قيمة النقدية 100,000، يقول أشتريها من البنك، يقول البنك أشتريها منكم 120,000 مؤجلة على أقساط في 3 سنوات، وبعد أن يشتريها يبيعها في السوق على طرف ثالث 100,000 نقدا، فيأخذ النقود وبحاجة إلى النقود، أصلا لا يريد السيارة، فيكون قد أخذ النقود وفي ذمته للبنك كم؟ 120,000. فهذا مبني على الخلاف بين أهل العلم في حكم التورق. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى تحريم التورق، لأن المقصود منه هو النقد، ولأنه من بيع المضطر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم إلى جواز عقد التورق ولو كان غرض الشخص هو النقد، إذا تم البق العقد بصورته الصحيحة، بأن تملك السلعة وقبضها ثم باعها على طرف ثالث ولم يبيعها على البائع الأول. وقالوا الأصل في ذلك هو الحل ولا دليل على المنع. وأما النهي عن بيع المضطر فالحديث رواه الإمام أحمد وهو ضعيف، وليس بالضرورة أن يكون المستورق مضطرا. وأما كون قصده النقد فلا، قالوا لا حرج في ذلك ما دام أنه تملك سلعة وباعها بيعا صحيحا، لأنه بتملكه للسلعة له حق الانتفاع بها، إما بركوبها إن كانت تركب، أو بسكناها إن كانت تسكن، أو بلبسها إن كانت تلبس، أو ببيعها لينتفع من ثمنها. وهذا القول هو الأقرب، هو جواز التورق البسيط العادي، لكن يجب هنا مراعاة الشروط السابقة التي ذكرناها في بيع التقسيط وفي المرابعة، من حيث أن البائع لا بد أن يتملك السلعة قبل بيعها، والقبض، وأن لا يزيد الثمن بعد ثبوته في الذمة، ومراعاة حكم الوعد بناء على الخلاف السابق والأقوال الثلاثة التي ذكرناها في المرابحة. يضاف إليها شرط خامس خاص بالتورق، وهو ألا يبيع السلعة على البائع. مستورق أو المشتري لا يبيعها على البائع، لأنه إذا باعها على البائع فهذا من العينة. إذا كان لا، ما دام أنه سيبيعها نقدا على البائع فهذا من العينة، رجعت السلعة إلى البائع الأول. كان يأتي العميل إلى البنك ويقول أشتري منكم السيارة 120,000 مؤجلة على أقساط، فاشتراها الآن في ذمته للبنك 120,000، بعد أن تملكها باعها على البنك 100,000 حالة، وأعطاه البنك 100,000 نقدا. فحقيقة المعاملة أن البنك أعطاه 100,000 وسيرد للبنك كم؟ 120,000، والسيارة هذه وسيط محلل لأجل إباحة هذه المعاملة. ولذا قال أهل العلم في هذه المعاملة، وصفها غير واحد من أهل العلم، بأن حريرة بحريرة دخلت بينهما، دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فإذا رجعت على البائع الأول فهذا هو هذه العينة المحرمة. وأحيانا يدخلون محللا بينهم، البنك يبيعها على العميل، يبيعها على العميل ثم العميل يبيعها على شخص ثالث ويعيدها إلى البنك مرة أخرى، فتكون من العينة الثلاثية. ما دام هناك تواطؤ على أن ترجع إلى البائع الأول فهي محرمة، سواء رجعت مباشرة وهي العينة الثنائية، أو رجعت من طريق محلل أو وسيط فهي من العينة الثلاثية. النوع الثاني من التورق، وأختم به التطبيقات المعاصرة وأختم به هذه الحلقة، هو التورق المنظم. التورق المنظم، وفي هذا النوع البنك يبيع سلعة على العميل بالأجل، ثم إن العميل يوكل البنك في بيعها نقدا على طرف ثالث، لا يبيعها البنك العميل بنفسه بالسوق على طرف ثالث، وإنما يوكل البنك ببيعها على طرف ثالث. فهذا التورق المنظم يختلف عن التورق العادي الذي ذكرناه قبل قليل، أنه في التورق العادي العميل يشتري السلعة بالأجل ثم يبيعها بنفسه هو على طرف ثالث. والتورق المنظم يختلف عن العينة، في العينة العميل يشتري السلعة بالأجل ثم يبيعها على من؟ على البنك. لكن هنا لا، التورق المنظم يوكل البنك في أن يبيعها على طرف ثالث، فالبنك يبيعها مثلا بمئة ألف نقدا، ثم يأخذ هذا المبلغ المئة ألف ويودعها في حساب العميل ويقول تأخذ الآن مئة ألف نقدا ثمن بيع هذه السلعة، وفي ذمتك للبنك 120 ألف. فاختلف العلماء المعاصرون فيها، والذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي وأكثر الهيئات الشرعية تحريم التورق المنظم، لأن القبض والبيع فيه صوري، ولأن الواقع أن البنك إذا أجرى التورق المنظم لا يبيع سلع حقيقة، وإنما عندما يوكله العميل في بيعها يقوم بإيداع المبلغ قبل أن يبيع، فليس هناك بيع، مما يجعل المعاملة تحايلا على الربا. فهذه بعض التطبيقات المعاصرة المبنية على قاعدة الربا في الشريعة. أشرنا إلى القرض بفائدة والبيع بالتقسيط والمرابحة للآمر بالشراء والتورق العادي والتورق المنظم. وبه أختم هذه الحلقة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا بما سمعنا، ونفتح المجال للأسئلة لدقائق إن كان أحد لديه سؤال. تفضل يا شيخ. قلب الدين بالدين، البنك أعطى العميل تمويل عليه أقساط من خلال بيع تقسيط مثلا، عليه أقساط 120 ألف في سنة، كل سنة يدفع 10 آلاف. طيب لما مضت 6 أشهر بقي في ذمة العميل كم؟ 60 ألف. فقال للبنك أنا أريد أن أقلب أخفف الدين الذي عليه، بدلا من أن أدفع شهريا 10 آلاف أريد أن أجعلها 5 آلاف. فماذا يعمل؟ جاء إلى البنك قال سنجري عملية تورق منظم، ماذا يعمل؟ البنك يبيعه يشتري الآن في ذمته 60 ألف للبنك، فيأتي البنك يشتري سلعة من السوق 60 ألف، اشترى مثلا أسهما من السوق 60 ألف أو معادن، الغالب أنه يطبق هذا قلب الدين بالمعادن والحديد وغيره، اشترى حديد مثلا أو معادن من سوق لندن ولا من سوق زوريخ ولا من البحرين ولا من غيره، اشتراها ب60 ألف نقدا، ثم باعها على العميل قال أبيعها عليك ب80 ألف مقسطة، مو على 6 أشهر، تكون مقسطة على مثلا سنة أو مثلا سنة ونصف، كل شهر تدفع لي 5 آلاف، مجموعها يكون 80 ألف. طيب العميل بعد أن اشترى هذه المعادن يقول للبنك أوكلك في أن تبيعها في السوق، في سوق لندن نفسه، البنك بيبيعها بكم؟ ها؟ ب60 ألف، فباعها البنك ب60 ألف. طيب الثمن هذا الذي أخذه البنك 60 ألف لمن هذا الثمن؟ للعميل ولا لا؟ فيقول أوكلك في أن تسدد بهذه 60 الدين الأول اللي عليه اللي هو 60 ألف الأول، فيسدد الدين الأول، فسدد الدين الأول من هذا التورق ونشأ دين جديد، ما هو كم؟ 80 ألف، بس بدلا من الأقساط 10 آلاف أصبحت الأقساط 5 آلاف. يعني لو استبعدنا اللفة هذه التورق، لو استبعدنا حقيقة المعاملة، بدلا من أن كان الدين 60 كل قسط 10 آلاف في 6 أشهر، جدول أعادوا جدولة الدين جعلوه 80 في كل شهر 5 آلاف. فهذا هو قلب الدين. تفضل يا شيخ. نصه؟ لا نصه ما يصح، لا هم الموجود الآن يقول تدفع مبلغ، مبلغ اللي يسمونه الدراسة الائتمانية، تثمين العقاري، التكاليف التي يتوقع البنك أنه سيتكبدها لأجل شراء العقار فيما لو عدل العميل عن الشراء. يقولون في تثمين عقاري، أجرة المثمنين العقاريين، بعض الرسوم التي يحتاج إليها لإجراء، ممكن مثلا 3000-2000 ريال وهكذا. فإذا كان بقدر التكلفة المتوقعة لا بأس بذلك، لا إذا كان بمقدار التكلفة المتوقعة، يعني مقدار، لا هذا ما قبل أن يتملك البنك العقار. نعم. لا لا ما يجوز، هذا ما يجوز، يعني هو فقط يجوز أن يأخذ البنك ابتداء التكاليف الفعلية للشراء. يقول بعض شركات التأمين تدعي أنها تعاونية وجائزة شرعا، ما هي الضوابط التي نتعرف بها على حقيقة التأمين؟ هل هو تعاوني أو تجاري؟ وما هي أسماء الشركات التعاونية؟ أما أسماء الشركات التعاونية فلا نذكرها لأنه ليس المجال هنا لذكر التسويق لبعض الشركات، لكن الضابط أنه لابد أن تقرأ الوثيقة، وثيقة التأمين، إذا كان ينص في وثيقة التأمين على أن الاشتراكات التي يدفعها حامل الوثيقة تكون في حساب حملة الوثائق، حساب التأمين، وليست ملكا للشركة، فهذا مؤشر على أن هذه الشركة شركة تأمين تعاوني وليست تأمين تجاري، هذا ضابط. الضابط الثاني، إذا كانت الشركة في وثيقة التأمين تنص على أن لها أجرا معلوما من قسط التأمين، يعني يقولون قسط التأمين الذي تدفعه 1000 ريال، إحنا لنا 5% 10%، فهذا يدل على أن التعاقد على شيء معلوم، هذه شركة تأمين تعاوني وليست تأمين تجاري، لأنه في شركة التأمين التجاري ما يأخذون شيء، ما في أجر معلوم، يقول لنا كل القسط الذي تدفعه سنعطيك التعويضات منه والفائض يكون لشركة التأمين التجاري. هذا أحد أبرز الفروق بينهما. نعم. تفضل شيخ. طالما في التأخير. نعم. لا اللي موجود الآن غرامة التأخير أن البنك يأخذها لا تجوز، لكن بعض البنوك ماذا تعمل، هذا أخذت به بعض الهيئات الشرعية، أنه يقول إذا تأخر المدين عن السداد فيلزم بدفع مبلغ تبرع يصرف للجهات الخيرية ما يأخذه البنك، من باب حمل المدين على أن يسدد في الحال إذا كان مماطلا وليس معسرا. الأسهم هنا ننظر هل الأسهم دخلت في محفظة العميل والعميل هو الذي أصدر أمر البيع، ولا ما دخلت أصلا في محفظته؟ إن كانت دخلت في محفظته فهذا يعني أن هذا تورق عادي وليس منظما، أما إذا كان يوكل البنك في البيع من دون ما تدخل في محفظته فهذا يدل على أن التورق ولا تورق منظما وليس عادي. في الأسهم في الغالب الآن تورق عادي، لكن يوجد بعض البنوك تطبقه بتورق منظم، يقول للعميل بعنا عليك أسهم من دون أن تنقل إلى محفظة العميل، ثم مباشرة العميل يوقع الورقة الثانية، يوقع في الأولى يقول اشتريت منكم الأسهم، ما تنقل المحفظة، ثم الورقة يقلب ورقة يقول وكلتكم في أن تبيعوها من دون أن يكون هناك قبض حقيقي. إذا لم يكن هذا مشروطا في العقد فلا بأس. السداد المبكر إذا لم يشرط هذا ابتداء في العقد فلا بأس، لكن إذا كان مشروط أنك إذا سددت قبلها بمدة فلك كذا، أو إذا سددت قبلها بشهر نعطيك خصم 5%، قبلها بشهرين 10%، هذا يجعل الثمن متردد يكون من القرار. ما هو وجه التكامل أو التقابل بين قوله تعالى في الربا فله ما سلف وقوله سبحانه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؟ لا تعارض بين الآيتين، فمن جاءه معرضة من ربه فانتهى فله ما سلف، هذا في الربا الذي قد قبض وأخذ له ما سلف، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا في الربا الذي لم يقبض، هذا ليس له أن يأخذ ما زاد عليه. استبدل رجل 1 كيلوغرام تمر رفيع ب2 كيلوغرام تمر أقل جودة في بلد لا يكتسب التمر فيه صبغة معيشية مثل أوروبا، هل تنطبق عليه؟ هذا سؤال جيد. هل الأصناف الستة هذه يجري فيها الربا بالقواعد السابقة، حتى ولو لم تكن قوتا في بعض البلدان، مثل الآن ما ذكر الأخ السائل أنه في أوروبا التمر هذا ما يعتبر قوت عندهم، نقول نعم الشيء المنصوص عليه في الشرع هذا لا يمكن أن يتغير بتغير علته، لا يمكن أن يتغير بتغير علته. مثل الآن الذهب والفضة، والعلة في الذهب والفضة هي الثمنية، الآن ليست أثمانا، الذهب والفضة ليست أثمانا، ومع ذلك يجري فيها الربا لأن هذا منصوص عليه في الشرع. فضيلة الشيخ، بودي لو تتكلم عن مسألة قلب الدين في البنوك بطريقة التورق وما يسمى إعادة التمويل أو التمويل الإضافي والقرض التميني، متى يكون محرما وما هي تطبيقاته، وهل يمكن يقع بطريقة ثلاثية لو اتصلتم في ذلك مع ضرب الأمثلة، أين أجد هذا الدرس في موقع في الإنترنت، وهل سجل حبذا لو بين الإخوة ذلك. فيما يتعلق بمسألة قلب الدين، مثل ما قلنا قلب الدين إذا كان عليه دين، عليه دين وألزمه البنك بأن يدخل في تمويل آخر ليسدد به التمويل الأول وينشأ دين جديد بثمن أكثر، فهذا هو قلب الدين المحرم. لكن اللي سماه الأخ في سؤاله القرض التكميلي أو التمويل الإضافي، لا هذا تختلف صورته. هذا التمويل الإضافي العميل عليه دين مثلا 60,000، كل قسط 10,000، لا يحتاج إلى مبلغ إضافي، هو يريد تمويل، مو بأنه عاجز عن السداد، هو يريد أن يأتي بتمويل، يستطيع أن يأخذ تمويل آخر 100,000، فالبنك حتى يعطيه التمويل الآخر في نظام البنك المركزي مؤسسة النقد لا يمكن أن يعطى شخص تمويل بحيث تكون مجموع الأقساط التي عليه أكثر من ثلث الراتب. فإذا أعطوه تمويل ثاني وراتب هذا الشخص مثلا 30,000 والقسط في التمويل الآخر سيكون 5,000 مع القسط الأول 10,000، 15,000، هذا أكثر من ثلث الراتب، فهنا لا يسمح للبنك أن يعطيه التمويل. فماذا يعمل البنوك في هذا الحال؟ يقولون نعطيك تمويل آخر مستقل، إذا أردت أنك يبقى هذا التمويل تسدد به أنت الدين الأول من دون أن يربط الدين الأول بالدين الثاني، فهذا لا بأس به، لأن هنا الغرض منه ليس تعثرا في السداد وإنما زيادة الحصول على تمويلات أخرى، مبلغ مالي إضافي. هذا الدرس في أي موقع على الإنترنت أنا ما أعرف الحقيقة، لكن لعل الإخوة في شارة تعالى ينبهون بعد ذلك. ما حكم بيع العربون أو ما يسمى بتجارة الأوبشن؟ العربون يختلف تماما عن الأوبشن. العربون في الشرع عند الفقهاء أن يدفع المشتري جزءا من الثمن ويكون له الخيار فترة، يكون له الخيار فترة، إما أن يمضي الصفقة ويكمل بقية الثمن أو يعدل عن الصفقة ويخسر الجزء الذي دفعه. ويأتي مثلا يريد أن يشتري عقار مثلا قيمة العقار 1,000,000 فيدفع عربون مثلا 20,000 وله الخيار مدة معلومة، مدة أسبوع، إن أمضى الصفقة ومضى في الشراء فيدفع البقية اللي هو 980,000، وإن عدل فيكون ما دفعه للبائع. هذا اختلف فيه أهل العلم، الراجح جوازه وهو مذهب الحنابلة. الأوبشن في الأسواق المالية أو ما يسمى بالخيارات مو مرتبط بشراء سلعة، هو يقول أعطيك الحق في أن تشتري سهم أو تشتري سند أو تشتري ورقة مالية، ليس هناك بيع حقيقي، فيقول تدفع لي مثلا دولارين على أن ألتزم لك بأن أبيعك، لاحظوا ما باعه، على أن أبيعك سهم هذه الشركة بمئة دولار مثلا خلال فترة معينة، خلال 3 أشهر. هذا نوع من المقامرة، لأنه ليش، وش الغرض؟ هم يتابعون السوق، هذا أعطاه دفع دولارين والآخر اللي اشترى الخيار، لأن فيه مشتري للخيار وبائع للخيار، الذي باع هو باع الخيار بدولارين، فالآن هذا دفع دولارين مقابل التزام البائع على أنه يبيعه أسهما لهذه الشركة بمئة، سهم الشركة في السوق الآن مثلا 90، لكن هذا الالتزام مدة 3 أشهر، بعد شهرين ممكن يصل سعر السهم في السوق 120، يصل إلى 120. هذا الذي اشترى الخيار الذي دفع دولارين سينفذ حقه في الخيار أو لا سينفذه؟ يقول خلاص الآن تبيع علي السهم هذا $100 مع أنه في السوق يباع بكم؟ 120. معناها كم ربح هذا؟ 18. الفرق 20 ناقص الدولارين التي دفعها فيكون قد ربح 18، أو تنزل قيمته عن 100 فيكون قد خسر. فهو نوع من المراهنة على تقلبات الأسواق، على تقلبات الأسهم في السوق. وهذا مع يعني للعلم سوق الأوبشن، سوق الفيوتشرز أو المستقبليات يمثلان أكثر التجارة، أكثر التجارة في الأسواق المالية في أمريكا وأوروبا. يعني التجارة العادية هذه لا تمثل جزء يسير مقابل هذه التعاملات، ولذلك يعني كان ذلك من أهم أسباب الكارثة المالية التي وقعت عام 2008 و2009، و يعني يخشى من تبعاتها الآن في هذه السنة. يقول أنا أشتري من البنك سيارة 100,000 مدة سنة، وأدفع مقدم 50,000 وقيمتها الأصلية 80,000. إذا كنت تدفع المقدم بعد تملك البنك للسلعة للسيارة فلا بأس بذلك. في التأجير المنتهي بالتمليك يبالغون في الرسوم الإدارية، فهل هذا من العينة؟ لا، التأجير المنتهي بالتمليك يختلف عن العينة. أما قضية الرسوم الإدارية المبالغة فيها فهذا لا شك أن فيه نوع يدخل إذا كان بالفعل هي أكثر من الواقع تدخل في الغبن وليست في الربا أو في الغرر. كذلك تختلف الرسوم الإدارية من سعر سيارة إلى سيارة أخرى. إذا كان هناك مبرر لهذا الاختلاف مثل زيادة مبلغ مثلا التأمين على سيارة بسبب اختلاف نوعها من نوع الآخر أو غير ذلك فلا بأس، أما إذا كان بغير سبب فهذا مثل ما ذكرنا يدخل في الغبن. الإجارة المنتهية بالتمليك حكمها وتختلف إذا كان عقد واحد أو عقدين. الذي يظهر هو جواز الإجارة المنتهية بالتمليك بشروط. الشرط الأول أن تطبق أحكام الإجارة أثناء فترة الإجارة. الثاني أن يكون ضمان العين المؤجرة خلال فترة التأجير على المؤجر وليس على المستأجر. والشرط الثالث أن يكون التمليك بعقد مستقل، لا يكون مع عقد الإجارة حتى لا يكون من البيع من العقدين في العقد أو من البيعتين في بيعة. يقول رأي شيخ الإسلام تيمية في تشبيه التورق بنكاح التحليل. أنا لا أعلم من شيخ الإسلام تيمية يعني ذكر هذه العبارة بنصها، لكن هو اعتبره نوعا من الحيل، اعتبر التورق نوعا من الحيل لكون العاقدين قد أدخل بينهما السلعة، قد أدخل بينهما السلعة لأجل الحصول على النقد. وكما ذكرت جمهور أهل العلم يخالفون في هذه المسألة ويقولون بما أن المشتري يبيعها على طرف ثالث ليست من الحيل المحرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.